Okay. Mohalim Publications is pleased to announce a continuation of the classes and explanation of the book Beacons of Light by Sheikh Ali Al-Wasiti Hafidhahu Allah wa Ra'ah. And today we're in the last class number 13 and day of Saturday, the 9th of Jumadi al-Awwal, 1444 Hijri, corresponding to the 3rd of December 2022 Miladi. فليتفضل المشكور المأجور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار. وبعد فقد تكلمنا في اللقاء السابق عن الصفات الفعلية الاختيارية التي يفعلها الله عز وجل إذا شاء مثل الإتيان والمجيء والغضب والعجب والضحك والفرح والسخط وغير ذلك من الصفات المتعلقة بعد مشيئته به بعد مشيئته سبحانه وتعالى. لا، فإذا شاء الله عز وجل شيئا فعله، يفعل بنفسه سبحانه وتعالى ويتكلم ويأتي ويجيء في نفسه ويفعل في غيره لأنه قائم على الخلائق. فلا بد أن نثبت قدرة الله عز وجل على أن يفعل بنفسه ما يشاء حتى نثبت قدرة الله عز وجل في أن يفعل في غيره ما يشاء. وقلنا إن هذا الكون لا يمكن أن يوجد أو يخلق إلا بإثبات الأفعال الاختيارية لله، فالله عز وجل هو الخالق، والخلق صفة لازمة له، ويخلق إذا شاء، فالله هو العفو الغفور، والعفو والغفور صفة لازمة له، فهو يغفر إذا شاء سبحانه وتعالى، ويعطي ويمنع ويرزق، وكل ذلك يفعله إذا شاء، يعني يظهره في فعله في نفسه إذا شاء. وقلنا إن أفعال الله في نفسه لا تتولد تولد المخلوقات، وإنما تتجدد في الظهور لأنها لازمة لله سبحانه وتعالى، تتجدد في الظهور. لماذا؟ لأنها أزلية، يعني لا يقال أنها لم تكن موجودة ثم وجدت، لا، هي موجودة وأزلا، ولكن الله أظهرها عندما شاء. قال تعالى كل يوم هو في شأن. وقلنا إن الرازي أنكر وغيره من الأشاعرة أنكروا الصفات الفعلية، وقالوا لو كانت صفة من صفاته محدثة لكانت ذاته قبل ذلك أو قبل حدوث تلك الصفة خالية عن صفة الكمال، والخالي من صفة الكمال ناقص. يعني يقول إن هذه الصفات صفات محدثة قبل أن تحدث لم تكن موجودة ثم وجدت، فالوقت الذي لم تكن فيه موجودة فهو خالي منها، وإذا كانت كمالا وقد خلا منها فهذا نقص فيه. هذا كلامه هو باطل، يريد إنكار الصفات الفعلية لله، يريد إنكار الضحك والإتيان والمجيء وغير ذلك من الصفات، ويريد أن يرد الصفات الفعلية كلها إلى مشيئة الله عز وجل وقدرته. أهل السنة والجماعة قالوا هذه الصفات لازمة قديمة نوعي، لازمة أزلية قديمة النوع، يعني هي موجودة في ذات الله ولكنها كما قلنا تجددت في الظهور. تجددت في إيه؟ في الظهور، عندما شاء الله أن ينزل نزل، عندما شاء أن يستوي على العرش استوى على العرش استواء يليق بجلاله ونزولا يليق بجلاله، عندما أراد أن يضحك ضحك، عندما وقع ما يسخطه من الخلائق سخط عليهم، قال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، يعني فلما أغضبونا انتقمنا منهم. فالأئمة ردوا على ذلك بهذه المقولة التي قلتها. ثم مسألة الكمال والنقص كان من الواجب على الرازي ألا يتكلم فيها. لماذا؟ لأن الأشاعرة الرازي والغزالي والجويني مضطربون في إثبات الكمال والنقص لله على الله عقلا ونقلا. الأولون قالوا إثبات النقص على الله عز وجل يثبت عقلا، وإثبات الكمال يثبت عقلا. المتأخرون قالوا يثبت لا يثبت عقلا، يثبت بالإجماع. وقلنا إن الإجماع قائم على السنة، وهؤلاء يؤولون أحاديث المتواترة إذا خالفت قواعدهم، ويردون الأحاديث الأحاد الصحيحة بزعم أنها لا تفيد العلم. وكل ما ثبت بالدليل البرهاني عن طريق أهل الحديث، يعني ما صح عن طريق أهل الحديث، فإنهم لا يقبلونه، كما أنهم لا يقبلون ما ورد بغلبة الظن، يعني ما ورد من النصوص بغلبة الظن. ما معنى غلبة الظن؟ معناه الأدلة، ثبوت الأدلة الراجحة التي لا يستطيع أحد أن يردها، وليس في النصوص ما يخالفها. هم يقولون نحن نثبت العقيدة بالقطع، والقطع عندهم اللي هو العقل، لكن إذا تعارض الشرع القطعي مع العقل فإنهم يردون ذلك. هم يقولون ذلك كما سيتبين. وأهل السنة والجماعة يقولون لا يجوز أن تجعل العقل مقابلا للشرع، بمعنى أن الشرع سمع لا عقل فيه، لا، وإنما الشرع يتضمن الدليل العقلي، فكل دليل سمعي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالخبر ونبه عليه بقوله فهو دليل عقلي، يعني كل ما ورد في القرآن والسنة بجوار أنها أدلة نقلية سمعية وردت بالخبر عن رسول الله فهي أيضا أدلة عقلية، ولا يجوز أن نجعل الأدلة العقلية مقابلة للأدلة السمعية بحيث أن نقول أن الأدلة السمعية لا عقل فيها وأن الأدلة العقلية غالبة. فالكلام في مسألة النقص والكمال فيه اضطراب عند الأشاعرة بين الأولين والمتأخرين. أما الرازي نفسه فهو عنده اضطراب في مسألة إثبات، الرازي نفسه عنده اضطراب في مسألة إثبات الكمال والنقص. يعني مرة يقول الشيء ده يفعله الله بمشيئته، ممكن يعني ممكن يدخل الأنبياء جهنم لأنه شاء ذلك، وممكن يدخل الشياطين الجنة لأنه شاء ذلك، فجعلوا مشيئة الله مجردة من الحكمة. قالوا طب هو يدخل الشياطين الجنة والأنبياء والأولياء الصالحين النار، أليس هذا قبيحا؟ فقالوا لهم لا قبح من الله طالما أنه يأتي بمشيئته. يجي في موضع آخر يتناقض مع ذلك، يجي في موضع ثاني يتناقض مع ذلك ويقول لا يمكن أن يفعل يأتي الله عز وجل أو ينزل شيئا لا معنى له، لأن هذا قبيح ونقص، والنقص على الله محال. فمرة يقول إن لو فعل القبيح المتعلق بمشيئته لا شيء فيه، فلا قبيح، لا يعد قبيحا لأنه شاءه، أي شيء يقع تحت المشيئة فليس فيه قبح، هذا قوله. وفي موضع آخر يقول الكلام بما لا يفيد هذيان، وهو نقص، والنقص لا يجوز على الله عز وجل فهو محال. لو احنا رجعنا لكلمة انه يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، وانه لا يقبح منه شيء، ولو شاء يدخل اهل النار اللي هم الشياطين الجنة ادخلهم الجنة، واهل الصلاح والتقوى يدخلهم النار، يدخلهم النار، أدخلهم النار ولا قبح في ذلك، هذا كلام باطل. لماذا؟ لأنه جعل مشيئة الله مجردة من الحكمة، وجعلها مقترنة بالعبث والعياذ بالله. والله عز وجل بين أنه لا يخلق عبثا ولا سدى، قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني بغير حكمة، بغير غاية، بغير قصد ولا هدف، يعني بغير حساب ولا جزاء ولا عقاب ولا جنة ولا نار. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله عن إيه؟ عن العبث. نأتي للآية من أولها، قال أفحسبتم أنما خلقناكم، الخلق هنا فعل المن لله، فعل الله جاء بعد مشيئته، يعني شاء أن يخلق فخلق، فإذا وجد التخليق وجد الخلق، يبقى ربنا شاء الخلق ثم نفى عن نفسه في المشيئة العبث. إذا إذن كلام الأشعار كلام باطل، هو بيقول لك هما بيقولوا لو شاء أن يفعل أي شيء فعله ولا يشترط لذلك أن يكون بالحكمة، لأنهم ينكرون أصل صفة الحكمة، هم ينكرون صفة الحكمة. الآية بيّنت أن الله يخلق وأن خلقه قائم بمشيئته، يعني شاء فخلق. العجب عند الأشعرة أن الخلق هو نفس المشيئة، ولو كان الأمر كذلك كما يقولون فالآية أيضا حجز عليهم. لماذا؟ لأن الآية التي أثبتت المشيئة بيّنت أنها لا تكون خالية، أي المشيئة، من الحكمة، فلا بد من الحكمة. ولذلك قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله، يعني إيه أن يخلق عبثا؟ فنفى عن نفسه العبث لإثبات كمال الحكمة، لأن النفس الوارد في الصفات يأتي لإثبات كمال الضد. يعني عندما نقول ولا يظلم ربك أحدا، إنما أردنا إثبات العدل، لم يلد ولم يولد، أردنا وحدانية الذات. لا يضل ربي ولا ينسى، أردنا إثبات الحضور وعدم الغفلة. سبحان الله العظيم. يبقى إذن لا يمكن أن يخلق الله خلقا لعبا. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. فالله عز وجل ما خلق السماوات والأرض، ما خلق السماء والأرض لعبا ولهوا. قال: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. فالله عز وجل لا يلعب ولا يتخذ صاحبة ولا ولدا. ولو كان متخذا صاحبة، يعني زوجة، لكانت الزوجة عنده في السماء ولا تكون عند أهلها. فالله عز وجل أسخر منهم: هل هناك أحد منكم يتزوج زوجة وتكون عند أهلها؟ فكيف تقولون أن الله تزوج مريم ومريم في الأرض والله في السماء؟ فكيف لا تكون مريم عند الله في السماء؟ فالله عز وجل يسخر منهم ويستهزئ بهم. وما قالوا ما قالوا من الصاحبة والولد لله عز وجل إلا من هوس عقولهم، والنصارى لا عقل لهم، والنصارى لا عقل لهم. الشاهد أن مشيئة الله عز وجل متعلقة بحكمته وعلمه. لا يمكن أن يشاء الله شيئا إلا إذا كان حكيما، والحكيم لا بد أن يكون عليما. ذكر المشيئة مقترنة دائما مع الحكيم العليم. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فقرن المشيئة بالعلم والحكمة. أما الأشعرة فإنهم ينكرون الحكمة لله عز وجل، ويقولون أن الحكمة بعد الحكمة تقتضي الحاجة والعوز، والله لا يحتاج إلى العباد، كما أنها تقتضي التسلسل، وهذا باطل. هم يقولون ذلك. أهل السنة والجماعة يقولون: يا أشاعرة الورى، أليس الله يفعل فعلا بعد فعل؟ قالوا: نعم. قيل لهم: وهل في فعل فعل بعد فعل فيه عيب؟ قالوا: لا. قال لهم أهل الحديث: فلماذا يكون هناك عيب إذا كانت هناك حكمة بعد حكمة، كما أن هناك فعلا بعد فعل؟ إذا كان هناك فعل بعد فعل وليس فيه عيب، فلماذا لا يكون هناك حكمة بعد حكمة ولا يكون هناك عيب؟ نعم، كل حكمة شاءها الله لحكمة أخرى، وكل حكمة أخرى لحكمة بعدها، وتسلسل الحكم لا عيب فيه حتى تنتهي إلى أمر الله جبار السماوات والأرض سبحانه وتعالى. هذا هو ما تقدم بيانه في ما ذكره الرازي والأشعرة في مسألة الصفات المتغيرة الاختيارية التي تقع بمشيئة الله. إذا قالوا إن الله لا يضحك نقول ونحن نؤمن برب يضحك، إذا قالوا إن الله لا يقدر نقول إن الله نؤمن برب يقدر، إذا قالوا إن الله يأتي لا يأتي ولا يجيء نقول ونحن نؤمن أن الله يأتي ويجيء، إذا قالوا إن الله لا يغفر ولا يرزق ولا يعطي نقول لهم الله يغفر ويرزق ويعطي ويمنع، فلماذا التفريق بين الصفات؟ ولماذا ترد إلى المشيئة والإرادة وتنكر تلك الصفات الفعلية؟ فالله عز وجل إذا شاء فعل، وهناك من يشاء ولا يفعل، والمرء إذا كان قادرا على فعل شيء فعله إذا شاء، أما إذا كان عاجزا غير قادر فإنه لا يفعل وإن كان يريده، يعني الفعل لا يكون إلا بعد تمام القدرة وتمام الإرادة. الإنسان قد يقدر ولا يريد، وقد يريد ولا يقدر، لكن من كملت إرادته وكملت قوته فهو يفعل وقت ما يشاء عندما يشاء سبحانه وتعالى. والله كامل في قدرته وكامل في قصده وإرادته سبحانه وتعالى. قال تعالى: فعال لما يريد سبحانه وتعالى. والمراد هنا أن الله لا يعيا عليه فعل شيء، لا يعيا فعل شيء على الله، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فالله عز وجل يمسك السماوات والأرض أن تزولا، والإمساك هنا فعل من أفعال الله. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فإذا السماوات والأرض في قبضة الرحمن سبحانه وتعالى، وهذا شيء عظيم القدر، لو تأمله الإنسان لاحتار في كنه عظمة الله سبحانه وتعالى، ولعجز عن إدراك عظمته وتصور جلاله سبحانه وتعالى. الله يضع السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع. الله أكبر، هذا هو العظيم الجبار، جبار السماوات والأرض سبحانه وتعالى. والله عز وجل يمسك دقائق الأمور وتفاصيلها، فيمسك ذرة الإيمان في قلوب المؤمنين سبحانه وتعالى. من الذي يمسكها؟ الذرة، مثقال الذرة يمسكها الله في القلوب ويحفظها من الفتن حتى يعود صاحبها إلى الله سبحانه وتعالى وليس معه إلا مثقال الذرة. من الذي حفظ له مثقال الذرة في القلوب؟ الله. يا بني إنها إن تق، هكذا قال لقمان الولد، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فالله سبحانه وتعالى قادر على عظائم الأمور وقادر على دقائقها. سبحانه وتعالى مهما كانت، قال عن العرش وعن الكرسي: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، يعني لا يعجزه ولا يكرثه ولا يصيبه تعب ولا لغوب. بحفظ في حفظ السماوات والأرض أو في حفظ الكرسي أو في حفظ العرش، فإنما يحمل الله عز وجل، يحمل السماوات ويحمل الأرض ويحمل الناس، الذي يحمل الخلائق جميعا هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإننا نرجع إلى الله عز وجل ليقيننا بأن الله سبحانه وتعالى هو الحافظ لأمرنا مهما كان. إن الله على كل شيء قدير، قال شيخ الإسلام: هي آية مطلقة لا تخصيص فيها بشيء دون شيء، فكل ما كان تحت مسمى الشيء فهو تحت قدرة الله سبحانه وتعالى، لأنه موجود، والله الذي أوجده بعد أن لم يكن له ذكر في العالمين أوجده الله. كيف أوجده الله؟ بكلمة كن. ألا له الخلق والأمر، فالخلق والإيجاد والقدرة على الفعل. وأحيانا يقولون الخلق، لأن هذا من باب المشترك في المعاني، الخلق صفة لله عز وجل، والخلق هنا يأتي أيضا بمعنى القدرة على الإيجاد والتكوين، والأمر أي أمر الله عز وجل في كلمة كن سبحانه وتعالى. ومن ذا الذي يستطيع أن يقول كلمة كن فيخلق بها؟ لا يستطيع أحد ذلك إلا الله. الله يقول للبهائم يوم القيامة: كونوا ترابا، فيكونون ترابا. ويقول الذين خرجوا من بيوتهم حذر الموت: موتوا، فقال لهم الله: موتوا، ثم أحياهم، فأماتهم الله بكلمة موتوا. وعيسى عليه السلام لما كان يحيي الموتى قال: وإبروا الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، يعني الله عز وجل هو الذي أعطاه القدرة على ذلك، ولولا الله ما استطاع أن يفعل شيئا. وإبراهيم عليه السلام لما قطع الطير وجعله على جبل ونادى عليه فجاءه سعيا، هذا كله بأمر الله عز وجل. وموسى عليه السلام عندما ألقى العصا فانقلبت حية تسعى، فهذا أيضا بأمر الله سبحانه وتعالى. وناقة صالح عندما خرجت من الجبل ولم تخرج من ولد ولا ذكر ولا أنثى، كان ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى. فكل شيء بكلمة كن يكون، لأن الله هو القادر، ولا نستطيع أن نفقه أو أن نفهم كنها عظمة تلك الكلمة، ولا يعرف كنهها ولا حقيقتها ولا صورتها أحد إلا الله الذي قالها سبحانه وتعالى. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.